لا لا ناقشتكم عنه ناقشتكم أخيرا فوائد وقلنا بشأن المؤمنين أنها خاصة المؤمنين لا وأنه كلما زاد الإيمان لا أسألك بمجد أعناقش ولا فوائد خاصة ما خير طيب إذن ندم الأول اني ظن متأكد اننا ما ايه هذه هي اللي نبي الان بس انا اقول اننا نبدأ من خلال سنسلم العذاب واذا كان تحب ان نبدأ من قبل ما في مال نبدأ من قبل يلا نعم ان هو يبيخ وقتك يجبر عليك طيب اجل أنا والله عندي إن أخذين فوائد يا أخي طيب إذا نأخذ على عجل لو ما تعمق يلا أولا الاستفادة من قوله في آيات القرآن وكتاب مبين يلا أعطنا فائدة عبد الله يلا يا إبراهيم إن هذه القرآن عن القرآن آية لأنه بما تضمنه من الأخبار الصادقة والإحسان العاجلة إلى آخر طيب الفائدة الثانية حمد القرآن لقوله طيب الثالث يا صالح انهم ان القران مكتوب سابقا ولاحقا نعم ذكر بعض الايات نعم ذكر في هدى لا يا أخي جاء القرآن مكتوب بس الآية ما بعد ذلك. مبين أن القرآن بين لنفسه مبين لغيره. وما من ولا بعضها في بعض الأشياء. في بعض. ها؟ مبين كان مبين في هذه الآية مبين. طيب. أصول أحمد. إيه. هو مبين في كل أشياء ولا في بعض الأشياء. عام طيب هل فيه آية صريحة في هذا الموضوع خالف ماذا بالخلاف آية صريحة لأن القرآن مبين لكل شيء نعم محمد وأنزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء نعم هنا أمس الثاني طيب يستفاد أيضا من الآية بعيدة لكن أنا بينها أن القرآن لا يخرج عن كونه قرآنا ولو كتب لقوله كتاب مبين فهو كلام الله سواء قرئ أو كتب وذلك مفهوم من قولها آيات القرآن ولا يكون آية إلا إذا كان من كلام الله هدى وبشرى للمؤمنين استفاد منها يا علي أن القرآن هدى هادية يعني يهدي لله هدى نعم وبشرى المؤمنين وكذلك أن فيه في هذا الكتاب ما يبشر ما يخطر المؤمنين بخير يمكن في نفسك لكن ما عرفت عبد الان شو لا يوسف